الدرس في قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى له: اذهب منظرا إلى وقت النفخة الأولى، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أنت وهم جزاء موفورا وافرا كاملا. واستفزز استخف من استطعت منهم بصوتك بدعائك بالغناء والمزامير وكل داء إلى المعصية، وأجلب صح عليهم بخيلك ورجلك وهم الركاب والمشاة في المعاصي، وشاركهم في الأموال المحرمة كالربا والغصب والأولاد من الزنا، وأعدهم بأن لا بعث ولا جزاء وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا. باطلا، إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان تسلط وقوة، وكفى بربك وكيلا حافظا لهم منك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام وعصيان إبليس لأمر الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلى آخر الآيات. وأيضا لما أمهله الله تبارك وتعالى إلى وقت المعلوم قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تبارك وتعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. في هذه الآيات قال العلماء رحمه الله تعالى: إن الله أمره بأوامر خمسة، وجميع هذه الأوامر الذي أمره الله تبارك وتعالى القصد منها التهديد، وأيضا بعد التهديد الزجر والانزجار والاستدراج له. هذه قوات استدراجية التي أعطاه الله تبارك وتعالى لابتلاء عباده. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان مثلا إذا رأى شخصا ورأى منها عجائب وأمور خارق العادة مثلا، فلا يعتمد بأنه ولي من أولياء الله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى كما أعطى بعض الأمور للجنات على سبيل العموم، وبعض القوات الذي آتاه الله تبارك وتعالى خاصة لإبليس، فبذلك هذا يقال استدراج اختبارا وابتلاء وامتحانا لعباده. فإذا رأى الإنسان شخصا فعنده عمر من خوارق العادات، مثلا أنه يمشي إلى النار أو أنه يمشي إلى الماء أو أنه يطير في الهواء، ومن هذه العلامات لا يقال أنه ولي من أولياء الله، بل دليل الولاية الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كثيرا من عباد الله الصالحين ومن أولياء الله الذين آتاهم الله تبارك وتعالى مدارج عالية، ولكن ما ظهر منهم الكرامات، وما رأى أحدا منهم شيئا خارق العادة على سبيل الكرامة، لما؟ لأن الكرامة لا شك في ذلك حق، ولكن بإرادة الله تبارك وتعالى، إذا أراد الله تبارك وتعالى أظهر أمرا خارق العادة على يدي ولي من أوليائه، كما إن الله تبارك وتعالى إذا شاء وأراد أظهر أمر خارق العادة على سبيل المعجزة على يد أنبيائه ورسله عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك دليل الولاية ماذا؟ الاتباع، اتباع الكامل لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولو ظهر على يده كرامات أو ما ظهر على يده أمر خارق العادات، وإلا أحيانا كثيرا من الأشياء العجيبة الغريبة أحيانا تكون على يد الكهان وعلى يد المنجمين وعلى يد الذين عندهم علوم الباطلة، علوم المحرمة من الجفر وإلم الأعداد وغير ذلك، وأنهم نعوذ بالله يظهرون على الناس أشياء غريبة محيرة للأقول، ولكن ليس لهم دليل على أنهم على الحق أو على أنهم من أولياء الله أو على أن لهم مكانة عند الله تبارك وتعالى. لو مثل هذه الأشياء تكون سببا لقرب الله تبارك وتعالى لما حصل لإبليس شيء من هذا، لما حصل من الجنات شيء من هذا، وما سيحصل حتى عند ظهور الدجال وغير ذلك، كما عنده أمور عجائب وغرائب الذي يتحير منها أصحاب الأقول وأولو الألباب. وبذلك قال العلماء هذه الأوامر الذي أمره الله تبارك وتعالى يقال أمر إهانة، يقال أمر تهديد، يقال أمر على سبيل الاستدراج. ليس إن الله أمره بأن يأمر بالمعاصي وأن يفعل كذا وكذا، لما إن الله لا يأمر بالفحشاء كما هو المصرح في كتاب الله تبارك وتعالى. وبذلك هذه الأوامر تقريبا الأوامر الخمسة في هذه الآيات. قال تعالى قال اذهب فمن تبعك منه، ها هنا اختصار، لما؟ لأن القرآن يفصل بعده بعد، وفي بعض الآيات فيها تفصيل. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولكن ها هنا جاء لما أنه قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي ذرية آدم عليه السلام إلا قليلا من أصمهم الله تبارك وتعالى عن مكائد الشيطان وعن إغواء الشيطان وعن تصويل الشيطان. قال تعالى اذهب فمن تبعك منهم، يعني بعدما كنت إن الله تعالى أمهلك وأنذرك إلى الوقت المعلوم في علمه تبارك وتعالى. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله أمهله إلى النفخة الأولى، كما المفسر أشار إلى ذلك، قال اذهب يعني منذرا إلى النفخة الأولى، لما؟ لأن النفخات نفختان، النفخة الصعق ونفخة البعث. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا القول إن الله أمهله إلى النفخة الأولى، لما؟ لأن بعد ذلك لا يكون شيبا في الأرض إلا أن يكون هالكا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كما جاء ونفخ في الصور فصيح من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبذلك فسر بعض المفسرين كإن الله تعالى أنذره وإن الله تعالى أمهله استدراجا إلى النفخة الأولى. ولكن القول الراجح عند المفسرين قالوا لا نستطيع نحن نفسرك إلى أنه متى أنذر إلى متى أمهل مهلة لما لأن الله تبارك وتعالى ما صرح في كتابه بل أنه جاء لفظ على سبيل الإبهام قال تعالى إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. لما الوقت المعلوم لا يكون إلا في علم الله تبارك وتعالى سبحانه. وإن الله تبارك وتعالى ما أين وما أظهر مدة معينة بأنه أنذره إلى كذا. فبذلك نقول على الإطلاق إن الله تبارك وتعالى يعلم إلى الوقت المعلوم الذي أنذره الله تعالى وأمهله الله تبارك وتعالى. وأما بعض الناس خاصة من المستشرقين وخاصة من الصهاينة من اليهود والنصارى وهكذا من أعداء الإسلام وأعداء الدين أنهم يعترضون اعتراضات ولكن لا يريدون إلا الالتباس في كتاب الله تبارك وتعالى وتشويش أذهان المسلمين عن كتاب الله تبارك وتعالى كإن الله تعالى لما خلقه وإن الله تبارك وتعالى لما أمهله وإن الله تبارك وتعالى لما أنذره وإن الله تعالى لما آتاه هذه القوات كأنه ينتقل من مكان إلى مكان وأنه ينقلب من صورة إلى صورة وأنه يتغير بسرعة إلى أشكال مختلفة وأحيانا يتغير بما يكون مثل الريح وأحيانا مثل الحيوانات والهيات وغير ذلك. فهذه اعتراضات لغو الذي لا حجة لهم لما لأن الله تبارك وتعالى هو المالك وأن الله تعالى هو الحكيم وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في سائر خلقه أنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد. فلا حق لعبد أن يسأل فلا حق لمملوك أن يعترض فلا حق لمخلوق أن يعترض عن أوامر الله تبارك وتعالى. اللازم عليهم السمع والطاعة والإيمان ما أمره الله تبارك وتعالى. فلا شك في ذلك أنه هو الحكيم وفعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى خلق هذا الخلق وأعطاهم من القوات المختلفة وأعطاهم من القوات الملكية والحيوانية وأعطاهم من القوات الفكرية والنظرية وآتاهم من القوات العلمية والعملية. لما لأن هذا الدنيا دار الأمل ودار الاختبار ودار الامتحان وأما الآخرة فدار الجزاء. فإلا إن الله تعالى لو شاء لسائر الخلق تكون على الإيمان والإسلام أنه قادر على ذلك. ولكن الله ما أجبر أحدا وما أكره أحدا ولكن إن الله تبارك وتعالى خلقه وإن الله تعالى صواه وإن الله تعالى هداه وإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأرسل الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وإن الله أنزل الكتب في مختلف الزمان ومختلف الأمكنة وإن الله أعطى لكل إنسان أن يتفرق وأن يتميز بين الحلال والحرام وأن يتميز بين النافع والضار وأن يتميز بين سبيل الحق وسبيل الشيطان. ثم لما أنه إذا بعد هذا الوضوح وهذا الآيات البينات أنه اختار الكفر أو أنه اختار الإسيان فإن الله تبارك وتعالى سيؤذبه إما العذاب عاجلا في الدنيا وإما العذاب العاجل العذاب الأخروي الدائم. وبذلك لا حق لأحد أن يكون معترضا أو أن يكون منكرا على أوامر الله تبارك وتعالى وعلى قضاء الله تعالى وعلى قدر الله تبارك وتعالى. أما هذه الأوامر يقال أمر هذه أمر إهانة اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا يعني اذهب فافعل أنت ما شئت واستعمل جميع قواتك. فقال الله تبارك وتعالى فمن تبعك منهم يعني من تبعك من ذرية آدم عليه السلام، أو هكذا من تبعك من الجن، فجزاؤهم ماذا؟ قال الله تبارك وتعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هنا جاء جزاؤكم جزاء موفورا. فبذلك العلماء رحمهم الله المراد ماذا؟ يعني أنت ومن تبعك، يعني الخطاب أنه خطاب لإبليس. وأما ذرية آدم عليه السلام وأنهم في ذلك الوقت غير موجودين، ولكن في علم الله تبارك وتعالى المخلوق قبل الخلق وبعد الخلق، الواقعات قبل الحدوث وبعد الحدوث، لمن أن علمه محيط بسائر خلقه. وقال بعض العلماء علماء القواعد والنحو كي هذا يقال خطاب على سبيل التغليب، على سبيل فبذلك تغليب يعني تغليب المخاطب على الغائب، أو تغليب الغائب على المخاطب. فبذلك قال: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. أما جزاؤكم جزاء موفورا يعني جزاء وافرا، جزاء كاملا. موفورا ها هنا جاء بمعنى، فبذلك هذا جاء على سبيل غلبة المخاطب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: لما جاء غلبة المخاطب على الغائبين؟ لما؟ لأن الغائبين الذين يكونون تبعا للشيطان، فهذا يكون سببا في إغوائهم، وسببا في إهلاكهم، وسببا في ضلالهم وإذلالهم. فبذلك جاء جزاؤكم جزاء موفورا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا الغائب مقدم والمخاطب مؤخر، لما هذا؟ يقال على سبيل التغليب. أما موفورا بمعنى وافرا أي كاملا. قال الله تبارك وتعالى الأمر الثاني: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي استخفي، أو قال بعض وقتا من استطعت منهم بصوتك. المراد بصوتك فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء المراد بصوتك بدعوتك، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بصوتك أي بوسوستك، وقال بعض العلماء كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: كل داء يدعو إلى معصية الله تعالى، أو كل داء يدعو إلى المعاصي فأنه من صوت الشيطان. وكما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن الصوت يعني الغناء والمزامير أيضا من أصوات الشيطان، كما جاء عن رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في أثناء سفره سمع صوت الزمارة. الزمارة يقال عند الرعاة لأنهم يجتمعون بها المواشي والأنعام. فلما سمع صوت الزمارة جعل إصبعيه في أذنيه حتى صار بعيدا عن هذا الصوت. فبذلك فإذا كان احتياطهم في مثل هذا الأصوات، فكيف تكون أصوات الغناء والمزامير؟ فكيف تكون أصوات اللهو واللعب؟ فكيف تكون أصوات هذه الأشياء، وخاصة أصوات النساء المحرمات، وخاصة أصوات النساء المغنيات؟ حتى كما جاء في بعض الكتب السابقة أن آدم عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لما آتى له أولادا وذرية أسكن بعض أولاده في أعلى الجبال، وأسكن بعض أولاده وذريته في أسفل الجبال. قالوا: وجاء إبليس اللعين وأنه أول من دمر، يعني في صوت المزامير، فسمع من كانوا أسفل الجبل فمالوا إلى هذا الصوت، حتى اختلط بعضهم بعضا وأنهم بلغوا إلى حد الزنا نعوذ بالله. فبذلك إن الله تبارك وتعالى حرم هذه الأشياء الذي يكون سببا لخراب الإنسان، والذي يكون سببا لوساوس الإنسان ولهلاك الإنسان، خاصة أصوات المزامير والغناء واللهو واللعب وغيرها. وأما الذين بعض حتى بعض المسلمين، وخاصة بعضهم الذين ينتمون إلى بعض المشايخ، وأنهم يسمعون المزامير ويقولون هذه المزامير ليست محرمة، بل المزامير المحرمة إذا كان يتعلق بالغناء واللهو واللعب. فهذه المزامير نحن نستعمله في القصائد، ونحن نستعمله في المدح، في مدح أصحاب رسول الله أو مدح الأنبياء والمرسلين، فلا حجة لهم ولا دليل لهم أبدا. لما؟ لأن لو كان هذا الأمر المستحسن لعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن ما في الدنيا خير إلا حصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فما تكون الشر إلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا. فبذلك لا شك في هذا، المزامير بأنواعها، المزامير بأقسامها وألوانها محرمة باتفاق الأئمة الأربعة وباتفاق أئمة المحدثين والمفسرين رحمهم الله تعالى. حتى أخذ بعض العلماء بصوتك، قالوا: المراد منها صوت المزمار وصوت الغناء واللهو واللعب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: القول الأول هو الراجح، قالوا: كل صوت أو كل دعوة أو كل داع، ولو بأي طريقة تدعو إلى معصية الله تبارك وتعالى فهو من أصوات الشيطان. كما إن الله تبارك وتعالى قال في حق المبذرين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبذلك قالوا ها هنا قال تعالى: واستفزز منهم من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وأجلب عليهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: المراد من الإجلاب والجلبة الصياح، كما أن الراعي يصيح فأنه يجتمع بالصياح الحيوان والأنعام والمواشي. قال تعالى ها هنا: وأجلب عليهم بخيلك، أي جمع عليهم بخيلك أو صح عليهم بخيلك ورجلك. المراد بخيلك ورجلك فيها أقوال أيضا من الأصلاف رحمهم الله تعالى. القول الأول فيها من الأصلاف رحمهم الله، قالوا: المراد من الخيل والرجالة ها هنا أن الشيطان له جنود، بعضها رجالة وبعضها ركبان. فبذلك قال تعالى: فاجتمع أنت جنودك من الخيل والركاب والرجالة. وقال بعض العلماء: هذه محاورة، ليس المراد بخيلك ورجلك عنده جنود أو غير ذلك، بل المراد منها: فاجتمع قوتك ما عندك لأغواء بني آدم، ففعل أنت ما شئت. فبذلك هذه أمر إهانة، وهذه أمر أيضا أمر يقال أمر تعجيز، ففعل ما شئت، أنت لا سلطان لك عليهم أبدا، كما يؤيد الآية في آخر هذه الآيات المباركة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: كل راكب أو راجل في معصية الله تبارك وتعالى، أو كل راكب وماش في الفساد والإفساد في الدلال والإذلال، قالوا هذا من خيل الشيطان ورجل الشيطان. فبذلك ذهب بعض العلماء المفسرين من الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا القول. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد. قال الأسلاف رحمهم الله تعالى: المشاركة في الأموال ماذا؟ قالوا: الأموال جميعها الأموال المحرمة، ولو مال الربا أو مال على سبيل الغصب أو مال على سبيل السرقة وغير ذلك، يعني كل أموال محرمة فيها نصيب من الشيطان. لما؟ لأن الإنسان أنه لا يأكل الحرام، وأنه لا يأخذ ولا يجمع مال الحرام إلا بتسويل الشيطان، إلا بتزيين الشيطان، إلا بوساوس الشيطان. وبذلك قال تعالى: شاركهم في الأموال والأولاد. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: شركة الشيطان في الأموال كما أن الكفار والمشركين أنهم يجعلون في حرسهم، وأنهم يجعلون في زراعتهم، وأنهم يجعلون في أموالهم نصيبا لشركائهم، ويقولون هذا لله وهذا لشركائنا. وكما أنهم يجعلون البهيرة والسائبة والوسيلة والهام، وقالوا هذا من مشاركة الشيطان في الأموال. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى: كل مال ينفق في سبيل المعصية أو ينفق في الحرام أو أنه يذبح في كما جاء ما أهل به لغير الله. جميع هذا مشاركتها بالشيطان من نصيب الشيطان وهد الشيطان وتصويل الشيطان. وشاركهم في الأموال والأولاد، المشاركة في الأولاد أيضا فيها أقوال من الأصلاف رحمهم الله. قال بعض الأصلاف مشاركة الشيطان في الأولاد ماذا؟ قالوا إن الإنسان إذا جامع زوجته ولكنه ما تعبد من الله تبارك وتعالى من تصويل الشيطان أن الشيطان أيضا يشترك فيها، حتى كما روى إمام الترمذي رحمه الله تعالى رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها في كتابه في نوادر الأصول، كأن فيهم المغربون، فقالت يا رسول ما المغربون؟ قال أن الشيطان أنه يدخل معه، وأنه يدخل فيها عرق غريب يعني في البلد. فبذلك قال العلماء هذه مشاركة الشيطان في الإنسان، فبذلك لازم الإنسان أنه يتعبد من الله تبارك وتعالى لئلا يتصبل الشيطان ولئلا يشترك الشيطان في ذلك. وقال بعض العلماء مشاركة الشيطان في الأولاد ماذا؟ قال قتل المشركين أولادهم وبعدهم البنات، هذا أيضا من تصوير الشيطان. وبذلك قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. وذهب بعض الأسراف رحمهم الله تعالى قالوا أيضا من مشاركة الشيطان في الأولاد كأنهم يسمون على أسماء الآلهة، كما يقال عبد اللات وعبد العزى وعبد المنات وعبد المسيح وغير ذلك، ينصبون أولادهم إلى غير الله تبارك وتعالى. وإلا جميع المخلوق عباد لله تبارك وتعالى، فلا ينصب الإنسان ولا العبد إلا إليه، ولكنهم ينصبون إلى اللات وإلى العزى وإلى منات وإلى آلهتهم وإلى أصنابهم وأمصالهم وغير ذلك. حتى إلى الآن في أصلنا هذا كثيرا من الناس الذين إما بسبب جهلهم وإما بسبب ما يكون في قلوبهم من الحقد والإناد، إلا الآن أنهم يسمون الناس وينصبون الأولاد إذن دون الله تبارك وتعالى، يسمون بعبد النبي أو يسمون بعبد الرسول أو يسمون في لقاتهم وينصبون إلى المشايخ وغير ذلك. ولا شك في ذلك هذا تكون محرما على المسلمين، لمن أن أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك، لما لأن جميع المخلوق عباد لله سبحانه، هو الخالق هو المالك وهو المتصرف فيهم. فبهذا قال بعض العلماء هذا مشاركة الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد. فذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا جميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، لما لأن بعضهم يقتلون الأولاد وأن بعضهم يئدون البنات وأن بعضهم يسمونهم بأسماء وينصبونهم إلى غير الله، وأن بعضهم أنهم نعوذ بالله يجعلون فيهم حظ الشيطان بأدم تعبدهم من الله تبارك وتعالى عن مكائده وعن وساوسه. قال الله تبارك وتعالى والأمر الآخر للشيطان قال وعدهم، قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعدهم يعني بأن لا بعس ولا جزاء، يعني وعدهم بأن ليس عليكم المؤاخذة ولا شيء يضركم، بل نعوذ بالله إني ناصر لكم، بل أنه يعدهم أحيانا بشفاعة الآلهة وأحيانا يعدهم بشفاعة الأصنام وأحيانا يعدهم بشفاعة من دون الله وأحيانا يعدهم كأن لا بأس ولا جنة ولا نار ولا حشر ولا نشر وغير ذلك. إلى هذه الآيات تم الأوامر. وأما وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فقال العلماء رحمهم الله تعالى هذه جملة معترضة، إن الله تبارك وتعالى صرح في ذلك أن جميع وعاد الشيطان وأماني الشيطان لا يكون إلا غرورا يعني إلا باطلا، كما قال علماء اللغة المعنى الغرور قال إنسان يزين ما يكون مكروها إلى السباب، يقال الغرور يعني الشيء المكروه الشيء القبيح الشيء المحرم، ولكن يزينه إلى ما يكون صوابا، فهذا يقال الغرور. فبهذا قال الله تبارك وتعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني إلا باطلا، لا شيء فيها ولا حقيقة فيها أبدا. فلما جاء هذه الآيات لا شك في ذلك خاف المسلمون خوفا شديدا، كبعد هذه الاستدراجات وبعد هذه القوات وبعد هذه الأشياء كيف يكون الإنسان محفوظا عن تصوير الشيطان، وكيف تكون له طاقة لدفع الوساوس ودفع المكائد ودفع تزيين الشيطان؟ فإن الله تبارك وتعالى قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، فهذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: كلما جاء ذكر العباد في كتاب الله تعالى فالمراد منها عباده المؤمنين، كما جاء: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وكما جاء: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكما جاء: فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وغير ذلك من الآيات. فبذلك المراد هاهنا إن عبادي، فإن عبادي يعني المؤمنين، ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم تسلط، وليس لك عليهم قوة، فكفى بربك وكيلا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فهذه الآية كفى بربك وكيلا.